الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب النهي عن سب الريح. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح خير ما فيها خير ما أمرت به ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى. لا تسب الريح يعني سبب مالين تعني اليمدان لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى فتكبا هلكات هو خجر مهربان درستي كلدوا كواتا مأموريه أمري بيكرا هو أويش أمرك جب جيكا وخلقه لها وأمره الخير مربان دروسي كردوا وأمري شبيكات لأنه هو الذي أوجدها وأمرها الخير مربان خوي دروسي كردوا دروسي أكاد لا نبون وإيه نتبون و هر به همان شوا خواهی رو مهربان امریشی پی اکاد فمسبتها مسبت للفاعل وهو الله سبحانه كما تقصوتن ببا قصوتن بخوا نبرای خواهی رو مهربان درستی کردوا و سبی خواش والعیاذ بالله كفر أكبر كما تقدم في النهي عن سب الدهر وهذا يشبهه كل باب كان يشوى نهي أو تذهب كحرامة صوت بالرشقار باش وكو أواية دهر مخلوقة ريحش مخلوقة ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده كسق سبب عضيت كسق جاهل ببخوة وكبيو يسخوه نناسي بيت وشارز إلى إسلام نبيت وهروها شارزایی نبید با شرعی که خواهی گورو مهربان نادیت خوار با عبدکانی فنها صلی الله علیه وسلم اهل الایمان عما یقوله اهل الجهل والجفاء که وقت خلق هیا و خلق هبو که قصیب باو توا ویت پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نهی کدول اهل ایمان كنابي أوانوك أهل الجهل ونزانكان وكسانيك دور للشرع إخوة قصنلا ببا وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الريح عند هبوب الرياح ورنموني كردون في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ويكوا في خوش بوا ويكوا شرعية بوت ليت لكاتكوا باها لكات الريح بزوري زانيان وتيان رحمتي خوان لبي بوشي كوا ناخوش بيت بايكي ناخوش الريح إلا كاتك نبيكا لقل كلمة ريحة صفتي كباش باس كرابت بريح طيبة وعلن ريح لعدة بوشية بو خوشية بريح صفتي طيبة لقلعته ولو تيان الرياح يعني بجمع بازوري بو خيرة بو خوشية فقال إذا رأيتم ما تكرهون هركات بنيتان وهستان كيرد أو كوابيتان ناخوشة يعني لو قرأت شي بيت قرم بيت باك قرم بيت يعني سارد بيت يعني بهز بيت او سيانه گرما پینا خوشا سرمایه پینا خوشا با یکی به هیز بید به همان شوا اذا رأيتم ما تكرهون و تا نتیجه با کتان بینی خوبانا بینید و شنوارکه بینید گرمایه سرمایه به هیزا او انسان طبیعتی وای که پینا خوشا گرمایی که زور به سرمایی که زور به بایی که به حیث بید حرکت حسن بوکرد فقولو بلن اللهم انا نسألوک من خیر هذه الريح و خیر ما فيها و خیر ما امرت به يعني اذا رأيتم ما تكرهون من الريح اذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد بقرنا ولاي بردياري خوتان اللهم إنا نسألك وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به كوتا خير تيداهاية خيري لغا خويا اهنت وفرماني شي بي اكريت ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به ففي هذا عبودية لله تتلخوا باريتوا وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم جرّي علي خواكيت وجرّي علي بيا غمرك صلى الله عليه وسلم بيتنا خوش بأواب لين واستدفاع للشرور به عند أواي دور خسنوا طلب دفاع لخواكيت كخواي جربوا بارزي لناخوش شكلنا راحتك وتعرض لفضله ونعمته دواي بخشينو نعمتي خواكيت كا او بايا ماي خيرو خوشيبت وهذه حال اهل التوحيد والايمان ركبت نهاو بحق الله برست وهروها ايماني بتوحيد الربوبيات به لما توحيد الربوبيته في عندي بابك ريح ركبه مخلوقه كمخلوق وبات باس كباسي توحيد ربوبيته فجر درسي كردو وابيت تنهاو بحق او الله عز بفرسي كأو بعيد درس كردو هدا ولا الله بكيت كخيري شيت يدا هيا لو انا كأو بعيد بتهوي تلقيح كدن. وإمام الشافعي رحمة خلف الميتي با أيش جندك اللي جندك أنا إخوة وهروها زانايان فرميان أقر أو بايا نبوايا سرزويهم بوغن يكت كسنية تواني تيدابشي بربو بايا الزور شينا خوش لا أبات وهروها باكر نوايا وصروي الزوي. وهذه حال التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان. وأنا كددت شون لا طاعة إخوة وعصيانا كان برامر بأمر إخوة وأمري في غمص صلى الله عليه وسلم هو أنا كتك باكا قرن بيت سرما بيت بهيز بيت ناشكري كان والعياذ بالله. وهالواق سيبي أغين الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. وانيك وابي بشبون لو كتامي توحيد نازان نان ششتوا كأويك وطعم توحيد نتشجت حقيقة إيمان نازان شي كواتب بيوتن قصوتن ببا شرعا وعقلا قبول هي يقول مخلوق هيك تناو هيك فرماني خير ميربان جيب جيكات لكاتك خير ميربان وكوس زايك ان يعني لتسر قومك كزور قرن بي يعني سر ما بي يا بويك خير ميربان كتبايك بهيزي هل كردوا مثل بيبا وركان که هرچیان هب و همی خیمه کانی هل داوتا و بابر دویتی و تیکی داون بو هزی که اوان هاین بوا خاگی رو میره با هر بباکا هزی که اوانی پرشو بلاو کدو. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الاولى النهي عن سب الريح و تحرام قصوتن ببا. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. جاي من كدني إنسان بقصي بسود أقول هاتو الشيكي بيني أحسي بشيكي وبين أخوش بيت هو كا أو تري بديلي أو قصي بيا مالي بديلي أو تشيا بديلي أويا داوك لخوة يرمي ربانا خيري أو بايا وبنا بقرة بخوانا شرنا راحتي أقل لقل أو بابا لقل أو بايا ديت. إرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة خير ما أمرت به وشر ما أمرت به خواته فرمانی پیکراوه چون فرمانی پیکراوه بوشه و انجام یادت گرم بیا گرم بیا سرد بیا سرد بیا بهیز بیا بهیز بیا و سزا بیا الریح من روح الله تأتی بالرحمه و تأتی بالعذاب. حفی قتلا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اویش رحمتي بيوهاية وهروها غضب الشي بيوهاية أولا سريتي أنجام يدات. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر جاري وهاية فرماني بيكري بخير وجاري وهاية فرماني بيكري بشر يعني السزاية خير مهربان أين لا تسر أو قوم كقومك درچوبن لطاعتی خوا واروات قوم یک بن که خراب کار بن اوش بگیوری درچونکیان بگیوری خرابکیان بگیوری تاوان ناشرعی خواه گیورو مهربان اگه داره نکاتو اگه داره نکاتو وی تاوه بکن بگرنو بلای خوا با قوتی خویان با توانایی خویان ننازن کبزانه قوتی کتر هیا که قوتی خواه گیورو مهربانا بسلو همو یزکانی اوانوه و قوتی خواه گیورو مهربان لناو مخلوقیا که درستی کردو او قوتی پیداو امری پی اکات او درست کراوی خواه او قوتی خواه بکار دینید با سزا بلان باشه که امری پی اکرابی دوانش که خواه گیورو مهربان بای مسخر کدبو با پیغمبر سلیمان علیه السلام درست کراوی که خواه خواه گیورو مهربان عبدکانی خواه تحقیقاتو پی ایمانی پیوید و گره علی خواه گیورو مهربان بکد و یقینی ببید که خواه گیورو مهربان این الله علی کل شیء قدیر باو بایا که خواه گیورو مهربان امری پی کرد بعد ناو بدنی قوم لناوی عباد کوبن پرش و بلایان بکاتوا انجامی اداد وش معناوه که انسان حال نخالتید بتواناو هزی خوی و هروها هیچ کات انسان استغنا ناکات بر رحمتی خوا و ناشوان خوی بو خوی دفاع لخوی بکات الا اوی که خوی یورو مهربان خیری پی ببخشید و هروها لنا خوشی لنا راحتی بپارزید بایا که تو نتوانی خودو پارزی لی اگر خواهی گروه مهربان یرمتی یونو داد اینی که حل بکات به هیزی بسه هر شونه ملو شونه بقوت خانش بیتوانی تیکی بات که امری خواهی لسر و انسان بردوام گرانه هیو بلای خواهی گروه مهربان و هروه اعتراف با کم ده صلاتی خوی بکات اعتراف لعوازی خوی بکات یه رعالی شرع خواه بیت او درست کراوی که خواه یورو مهربان درستی کردوه بو خوشی و هروه بو نخوشیش دوی خوشکی لخواه بکن و پناه بگیریم بخواه لا نخوشکانی سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمده اشهد و لا اله الا انت استغفرك و اتوب